أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Amen. boy. No. Oh, no. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. يغفر لكم من ذنوبكم Oh. فقلت استغفروا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم فقلت استغفروا فقلت استغفروا فقلت استغفروا جنات وعيون Oh. والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا ثم كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا وجعل الشمس سراجا وجعل الشمس سراجا وجعل الشمس سراجا وجعل الشمس سراجا ألم تروا فخلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا وجعل القمر فيهن نورا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا تذرن ودا ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وقد أضلوا كثيرا وقد ضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. مما فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال نوح رب لا تذر وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وقال نوح رب لا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا ولا يلدوا وللمؤمنين والمؤمنات وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين دخل بيتي مؤمنا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. رب اغفر لي ولوالدي. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. رب اغفر لي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. صدق الله العظيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وهكذا تلا علينا فضيلة القارئ الدكتور أشرف محمد حفني الهوي أدام الله عليه الصحة والعافية. خادما للقرآن الكريم. وإلى لقاء آخر معه إن شاء الله بعد قليل، مع تحيات إذاعة المحلية بهوري حمادي، وشكر الله سعيكم جميعا، والسلام من السلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبي أكبر، حبيبي أما أكبر، ويا رب ويا رب.